الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها نعم. Amen. وسخر لكم الفلك لتجري فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليقيموا وما يخفي على الله من Oh, كيف قال بهم وما قال لكم

أنت الغفور الرحيم واكتب لنا منك بخير أجمعين اللهم انصرنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين بسم الله